العنق هو الرقبة، السطع طول العنق، أي أن في رقبته شيء من الطول. وقال بعض العلماء السطع في العنق النور، والجمع ممكن أنه طول العنق أو أنه النور، يعني أنه يكون فيه حسن الطول وفيه النور، هكذا في عنقه سطع، في لحيته كثافة، الكثافة كثرة في التفاف، يعني أن شعر لحيته كثير ولكنه ملتف بعضه إلى بعض ومجتمع بعضه إلى بعض، أزج أقرن هكذا وصفته، الأزج متقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العين، أنبت الله تعالى هذا الحاجب الشعر الذي في أسفل الجبهة محاذيا للعين، حكمة عظيمة. ولهذا يوجد حتى في الطفل، من حين يولد الطفل يكون فيه هذا الشعر، وإذا خلق نبت ويثبت ولا يطول، عادة له حد. الحكمة فيه أنه يتلقف ما تساقط من التراب أو من الغبار الذي على الوجه أو من الشعر أو نحوه حتى لا يصل إلى العين، حكمة زيادة على أنه جمال وزينة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أزج الحاجبين، إما أنه متقوس أن الحاجب له طرفان كأنه قوس، يعني نصف دائرة، يعني كأن حاجبه نزل من طرفي الحاجب في كل من العينين. ويفسر الأزج بالطول، أي طويل الحاجبين، يعني أنهما طويلان. ويفسر أيضا بالدقة، أنهما دقيقان. ويفسر بالسبوق، أي أنهما سابقان إلى مؤخر العين، أن حاجبيه قد استطال في وجهه في أعلى جبين أسفل جبينه، هكذا أنه أزج أقرن، الأقرن المتصل أحد الجانبين بالآخر، هكذا جاء في هذا الكلام أنه أقرن، معنى ذلك أن الحاجبين قد تلاقيا، امتد الحاجب إلى أن وصل إلى الحاجب الثاني، كل منهما امتد. ولكن شرح هذا الحديث أبو عبيد صاحب غريب الحديث، ولما شرح قال إنه لا يعرف في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أقرن الحاجبين إلا في هذا الحديث. والمعروف في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لا قرن بين حاجبين، بل إنه أبلج الحاجبين هكذا. والأبلج مثل ما ذكروا، أي أنه منفصل بين حاجبيه فاصل، وهو الذي يحاذي الأنف هكذا. إن صمت فعليه الوقار، ما دام صامتا عليه الوقار والهيبة، إن تكلم سمع علاه البهاء، السمع يعني ارتفع وعلى برأسه علاه البهاء هكذا، السمع يعني علا برأسه، السمع به أي ارتفع بكلامه على من حوله من جلسائه، أصل السمو الارتفاع. ويسمى السقف سمع في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، يعني إلى السقف، كل شيء ارتفع فإنه يقال سمع. تقول إن تكلم سمع ألاه البهاء، يعني سمع وألاه البهاء. البهاء هو الوقار، أجمل الناس وأبهاه من بعيد، هكذا يعني من رآه من بعيد رآه أجمل الناس وأبهاهم وأهلاهم وأحسنهم من قريب. إذا وصفه أحد من قريب أو رآه أرآه بهذه الصفة، أهل الناس وأحسنه من قريب. حلو المنطق، أي كلامه إذا تكلم، وإذا كلامه حلو أي يستلذ به من يسمعه. فصل لا نزر ولا هدر. فصل فسرت فصل بقولها لا نزر ولا هدر، أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل. الهدر الكلام الكثير، يعني أن الذي يكثر الكلام يسمى كلامه هذرا، وهو مما يعيبون به كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه، خصوصا الذي يتكلم عند الإنسان ثم يعيبه بغيبته فيهذر منه. ولهذا في القصيدة الزينبية يقول فيها: لا خير في ود امرئ متملق، حلو اللسان وقلبه يتلهب، يلقاك يحلف أنه بك واثق، وإذا توارى عنك فهو الأقرب، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ عنك كما يروغ الثعلب. فالكلام الذي يكون حسنا هو الذي ليس نزر ولا هذر، ليس قليل يعني يكثر الصمت، ولا هذر أي يكثر الكلام الذي لا فائدة فيه. كأن منطقه خرزات نظم تهدرت، هكذا يعني أنه يتكلم بكلام قليل. تقول عائشة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الكلام، يعني يستمر به الكلام بسرعة، لو أده العد لأحصاه، يعني كلامه لو أن إنسانا أخذ يعده كلمة كلمة لاستطاع أن يعده. هكذا الخرزات هي النظام الذي يوضع في الرقبة، النساء يجعلن خرزا في سلك ويقلدنه في الرقاب. فأصبت كلامه كأنه خرزات نظم تهدرت، إذا قطع ذلك السلك تهدرت الخرزات من ذلك السلك. ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر، هكذا يفسر الربعة بأنه المتوسط، أي خلقته متوسطة، ليس الطويل بائن فينظر إليه من طوله، ولا تقتحمه العين من قصر، يعني أنها لا تحتقره العين لقصره. هكذا قالوا لا تقتحمه، أي لا تزدريه ولا تحتقره لقصره، لا تزدريه وتتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. هذا معنى انظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، ليس معناه رفقائه. الثلاثة يعني ثلاثة الأقسام: الطويل والقصير والوسط. أنظرهم يعني الوسط الذي ليس بالطويل ولا بالقصير، له رفقاء يعني كان معه ثلاثة: أبو بكر وعامر بن فهيرة وابن الأريكط الذي هو دليل. رفقاء يحفون به، يعني أنهم حافون حوله أي محيطون به. إذا قال أنصتوا لقوله، أنصتوا يستمعون لكلامه ولا يتكلمون وهو يتكلم ولا يعترضون كلامه. إن أمر تبادروا لأمره، أسرعوا لامتثال أمره. محفود محشود، لا عابس ولا مفند. فسر المحفود أنه المخدوم، يعني أنه مخدوم يخدمه رفقته. وفسر المحشود بأنه الذي يجتمع الناس حوله، هكذا محفود محشود. أنظر الناس يعني أنه أنظر الثلاثة أي أحسنهم، أحسنهم منظرا. لا عابس، العابس الكاله الذي هو كاله الوجه الذي يزدر من صفته، ولا مفند، المفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل أو الكذب التكذيب. ومنه قول والد يوسف: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندوني، يعني أن تكذبون. هذا الأثر كلام أم معبد، رواه البغوي في شرح السنة وفي الأنوار في شمائل النبي المختار، وكذلك رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي، وذكره ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر أن قصة أم معبد مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضا، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وذكره أيضا السيوطي في الخصائص الكبرى، فهو مشهور. ثم ذكر أيضا حديثا عن أنس ابن مالك الأنصاري رضي الله عنه، وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رابعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. هكذا الطويل يسمى بائن، القصير الذي تردد بعضه في بعض، الربعة الوسط. وتقدم أيضا في كلام أم معبد وصفت الربعة بأنه لا بائن من طول ولا تقتحمه العين من قصر. فهكذا أيضا يقول أنس كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. أزهر اللون، الزهر سطوع اللون الذي ليس بالأبيض الأبهق ولا بالأدم. الأدمة هي السواد، والأمهق هو البرص، أي ليس بياضه ساطعا كالبرص ولا فيه سواد يعني في بدنه، بل هو بينهما. وصفه بعض الصحابة أنس رضي الله عنه لما سألوه هل هو كالسيف وجهه، فقال لا بل كالقمر. وصفوا أيضا عصا يد موسى التي جعلها الله آية، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. إذا أدخلها تكون يدا عادية، فإذا أدخلها ثم أخرجها انقلبت بيضاء من غير سوء، كأنها برقة قمر أي من غير برص. هكذا كونه أزهر اللون يعني متوسط، ليس بالأبيض الأمهق الذي هو شبه البرص، ولا بالآدم أي الأسود. كذلك أيضا شعره ليس بجعد ولا قطط أي شعر الرأس. الجعد هو الذي يتعقد شعر رأسه، يقال تجعد شعر رأسه يعني تعقدت كل شعرة إلى أصلها. والقطط اللين الطويل ولا سبط، السبط المتدلي الرجل الشعر يعني أنه يرجله ويسرحه. في هذا الحديث مروي في الصحيحين. كذلك يقول هند ابن أبي هالة، رجل اسمه هند ابن أبي هالة من تميم، كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسم أبيه النباش ابن زرارة. كان هند فصيحا بليغا، قتل مع علي رضي الله عنه يوم الجمل. وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع أقصر من المشذب، معنى فخما مفخما يعني عظيما مؤظما. نقل أبو عبيد أن الفخامة في الوجه نبله وامتلاؤه مع الجمال والمهابة، أي أنه كان عظيما مؤظما في الصدور والعيون، ولم يكن خلقه في جسمه ضخما، فليس الضخامة أي الكبر. هنا يقول فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، المشذب الطويل يعني أقصر من المشذب الذي هو طويل، وأطول من المربوع الذي هو قصير. يقول عظيم الهامة، الهامة الرأس، رجل الشعر أي شعره يتدلى رجلا، إن انفرقت عقيقته غرق. العقيقة الشعر، الشعر الذي مقدم الرأس على الناصية يسمى عقيقة، إذا انفرقت فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره. غالبا أنه له شعر إلى شحمة الأذن. يقول أزهر اللون، واسع الجبين، الزهر يعني البهاء، واسع الجبين، الجبين الجبهة، أزج الحواجب كما تقدم يعني أنهما متواصلان أو قريبان، سوابغ في غير قرن يعني أنه أن شعر أن حاجبيه سوابغ ليس مقترنين، بينهما عرق يجره الغضب، أي بينهما فاصل يجره الغضب، يعني كأنه إذا غضب ظهر في وجهه أثر الغضب. أقنى الإرنين، الإرنين هو رأس الأنف، والأقنى الطويل يعني طويل رأس الأنف ودقيقه. رأس الأنف مقدمة يسمى الأرنبة، فالأقنى الذي فيه طول ودقة أرنبته وهدب في وسطه، يعني في وسطه ارتفاع يعني في الأنف أكنى العرنين، له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، الذي لم يتأمله يحسبه أشم يعني من طول أرنبة أنفه، كث اللحية أي كثيرها، أدعج العينين كما تقدم أن الدعج هو سواء شدة سواد العينين، سهل الخدين، الخدين جانبي الوجه أي أنها لينة، ضليع الفم كأن ضلع الفم يعني وسطه، أشنب مفلج الأسنان، ضليع الفم أي واسع الفم وهو دليل الفصاحة، الأشنب الشنب في الأسنان تهدد أطرافها، مفلج الأسنان أي بين كل سنين فرجة تسمى فلج، وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التفلج للنساء، يقول لعن الله المتفلجات للحسن، هي التي تحك ما بين السنين حتى يكون بينهما فرجة، مفلج الأسنان خلقة، دقيق المسربة، الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة يسمى مشربة، اللبة هي النهر، تقدم أن له شعر دقيق يبدأ من النهر إلى السرة، المسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، هذا معنى دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، هكذا معروف الجيد في قوله تعالى في جيدها حبل، الجيد هو العنق الرقبة، الدمية قد تعرفون الدمية التي هي الصورة، الصور هذه التي للأطفال تسمى دمية، جيد دمية في صفاء الفضة، عنقه صافي كأنه فضة، معتدل الخلق يعني أن خلقته وسط معتدلة ليس بالطويل ولا بالقصير، بادنا متماسكا، هكذا قيل البادن بادنا أي عظيم البدن، يعني أنه كامل البدن ليس نحيفا كثيرا ولا سمينا عظيم البدن، بل هو بادنا متماسكا، سواء الطول سواء البطن والصدر، أي بطنه وصدره مستويان، مع أنه متماسك لهم ليس مسترخي، فكونه سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفيض، يعني ليس مستدل ممتد البطن، بطنه مساوي لصدره، صدره عريض وكذلك بطنه مساوي له، هذه من الصفات الممدوحة، مسيح الصدر يعني صدره ممسوحا أي متساوي، بعيد ما بين المنكبين كما تقدم، المنكب هو طرف الكتف يعني أنه متباعد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس التي هي رؤوس الكتفين، أنور المتجرد النور يمدح به، موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، أي من لبته التي هي الثغرة إلى سرة شعر دقيق كالخط، عاري الثديين والبطن، أي ليس ثدياه بارزين وليس بطنه بارزا، عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك. أشعر الذراعين، على الذراعين شعر، والقدمين عليهم أيضا شعر، سائل الأطراف، الأطراف الأيدي والأرجل أي أنها سائلة، سبط القصر، السبط المتدلي هكذا، سبط القصر، خمصان الأخمصين، مسيح القدمين ينبع عنهما الماء، الخمصان الأخمص ما ارتفع من الأرض عن باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد رؤي بخلاف ذلك. جاء في الحديث أن الشراك شراك النعل الذي يربط على الأخمص، تعرف أن القدم في وسطها في داخلها مرتفع، هذا المرتفع الذي لا يصل إلى الأرض يسمى الأخمص، وهو من حسن خلق الله تعالى حتى الإنسان يقدر أن يقلل قدميه ويطوي أحدهما، فلذلك جعل الله له هذا الأخمص. فذكر أنه خمصان الأخمصين، يعني مرتفع الأخمصين، مسيح القدمين يعني باقي القدم أملس، ينبو عنهما الماء، إذا غسلهما ينبو الماء، إذا زال أكلأ هكذا، إذا وضع الماء على القدمين ينصب انصبابا ويمر سريعا لاستوائهما وإملاسهما، سائل الأطراف، إذا زال أكلأ يعني كأنه إذا مشى ينقلع انقلاعا، يخطو تكفؤا، خطواته كأنه يتكفأ، يمشي هونا، على ما في القرآن في قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ذريع المشية، يعني أنه ليس سريعا وليس بطيئا، إذا مشى كأنما ينهبط من صبب، يعني كأنه ينزل من مكان مرتفع، إذا التفت التفت جميعا، خافض الطرف، قوله يخطو تكفؤا أي أنه يمتد في مشيته، يمشي في رفق ليس بمخطأ بمختال، وقوله ينهبط من صبب أي من مكان مرتفع، خافض الطرف أي نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، يخفض طرفه ويغضه، الله تعالى أمر بذلك، أقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، أجل نظره الملاحظة، كل ما ينظر يحدق فإنه يلاحظ، يسوق أصحابه إذا مشى فكأنهم يساقون بمشيئة، يبدأ من لقيه بالسلام ويحث أمته على أن يبدأوا بالسلام. هذا الأثر أو هذا الحديث عن هند بن أبي هالة، رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في المعجم الكبير وأبو نعيم في دلائل النبوة وابن سعد في الطبقات والبغوي في شرح السنة. ذكر الألباني أنه تفرد به الترمذي ورواه الطبراني والبيهقي، وذكر أن له علتان، يقول وقد أخرجت له شاهدا لطرفه الأول ورواه البيهقي في الدلائل من طريق أخرى. ويقول البيهقي: ما رأيت أحدا لينه ولا وثقه. وبكل حال فإنه إن كان حديثا ضعيفا ولكن هذه الصفات قد يشهد لها بقية الصفات التي في الأحاديث الأخرى، والله أعلم. أحسن الله لكم. ماذا سيقول فضيلة الشيخ: كيف نجمع بين قول علي بن أبي طالب شأن الكفين والقدمين وبين قول أحد الصحابة ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، كونه شثنا يعني في ظاهر الكف، فإن الكف يطلق على الباطن وعلى الظاهر، فيمكن أن ظاهر القدم أو لعله أحيانا يعتني بيديه ويكثر من أن يدهنها بزيت أو نحوه حتى تكون لينة. أحسن الله لكم. يقول: هل التفلج للرجال جائز؟ فعل ذلك لا يجوز، أما إذا كان خلقة فإنه جائز، فلا يجوز أن يفلج بين أسنانه رجل أو امرأة. أحسن الله لكم. يقول: نريد إفادتنا بفوائد تعلم صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والأجور المترتبة على ذلك. نعرف بذلك أن الله تعالى اختار له أحسن الخلقة أتمها وأفضلها، وهو ما تضمنته هذه الأحاديث من صفة خلقته صلى الله عليه وسلم. وإذا رأينا من يشبهه نقول هذا شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن حجر في الفتح عددا من الصحابة وأبناء الصحابة يقولون إنه يشبه فلان، رفع بعض الصحابة الحسن وقال: أبي أبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، وعلي يضحك، يعني أن الحسن شبيه بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من كان شبيها به. وذلك أنه إذا وجد من يشبهه بهذه الصفات فإن ذلك دليل على أن الله خلقه بأحسن خلقه. أحسن الله لكم. يقول: من زاد في الألفاظ الواردة في الصلاة مثل قولهم بعد الركوع: ربنا ولك الحمد والشكر، فهل يجوز هذه الزيادة؟ رؤية الأولى أنك تقتصر على المأثور، الشكر له مكان آخر. أحسن الله لكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا. وكان أحلم الناس، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، لا يثبت بصره في وجه أحد، وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد. والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد، في الحق واحد، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه. وكان لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان، ولا يمتنع من مباح، إن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى به. أكل البطيخ بالرطب، وكان يحب الحلوى والعسل. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ويكافئ على الهدية، لا يتأنق في مأكل ولا ملبس، يأكل ما وجد ويلبس ما وجد، وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله ويعود المرضى، وكان أشد الناس تواضعا، يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دنيء أو شريف، وكان يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، وكان يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة ويردف خلفه عبده أو غيره، لا يدع أحدا يمشي خلفه، ويقول خلوا ظهري للملائكة، ويلبس الصوف وينتعل المخصوف، وكان أحب اللباس إليه الحبرة وهي من برود اليمن فيها حمرة وبياض، وخاتمه فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر، وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها، وكان يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر، وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة، يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه، يرى اللعب المباح فلا ينكره، يمزح ولا يقول إلا حقا، ويقبل معذرة المعتذر إليه، له عبيد وإماء، لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس، لا يمضي له وقت في غير عمل لله أو فيما لا بد له ولأهله منه، رعى الغنم، وقال ما من نبي إلا وقد رعاها، وسئلت عائشة رضي الله تعالى عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه، وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا لشيء فعلته لم فعلت كذا، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا وكذا، قد جمع الله تعالى له كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال، وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهر والصحاري، آتاه الله ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخلاق والسيم هي الآداب الحسنة التي يتأدب بها المسلم العاقل ويمدح على التأدب والتخلق بها، وإنما الأمم الأخلاق كما قال ذلك بعض الشعراء فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. أكان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق تأدب وتخلق به منذ أن نبأه الله، وهو يتخلق بهذا الخلق أو قبل ذلك منذ أن خرج وعقل في هذه الحياة، وهو يتأدب بهذه الآداب ويتخلق بهذه الأخلاق أجبله الله عليها. سمعنا قول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن، يعني يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاقه. القرآن اشتمل على محاسن الأخلاق وعلى محاسن الآداب، اشتمل على كل خلق حسن من هذه الأخلاق التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك وصف بها الكثير من الأمة الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه وتأدبوا بآدابه وتخلقوا بأخلاقه. فمن الأخلاق الشجاعة. روي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة في ليلة بصوت سمعوه فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة فردهم وقال: لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا. يعني هذا الفرس الذي ركبه سمعوا هيئة في طرف المدينة وأصوات وظنوا أنها حربا، ظنوا أن هذه الأصوات تدل على حرب هناك أو عدو ففزعوا. كان أول ما فزع النبي صلى الله عليه وسلم ركب هذا الفرس الذي لأبي طلحة، وركب الفرس حتى وصل إلى المكان الذي فيه ذلك الفزع وذلك الصوت، ولم يجد شيئا ورجع، واستقبله الناس متوجهين لذلك الصوت فردهم وقال: أن تراعوا إلى روع عليكم. كذلك في هذا الحديث دليل على شجاعته وجرأته وإقدامه، فأخلاقه صلى الله عليه وسلم أخلاق حسنة. جمع العلماء فيها كثيرا، فالبخاري في كتاب المناقب من صحيحه فيه باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في صحيح مسلم، وكذلك في السيرة النبوية، وكذلك للترمذي رحمه الله كتاب مطبوع اسمه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأخلاق والآداب التي تأدب بها. هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال: كنا إذا مر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه الشيخ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البراء رضي الله عنه: كنا والله إذا مر البأس نتقي به، وإن الشجاع منا إلى الذي يحاذي به، يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا في صحيح مسلم. هذا دليل على جرأته في يوم حنين لما أكثر المشركون من الرمي بالسهام، انهزم كثير، كما قال الله تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. بقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فرس وهو يتقدم ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يدل على نفسه ذلك لأن الله أحماه وعصمه لقوله تعالى: والله يعصمك من الناس. ومع ذلك يشهر بنفسه، ولكن الله تعالى نصره، أمره فأخذ قبضة من تراب ورمها في وجوه القوم وقال: شاهت الوجوه. فلم يزالوا في ضعف وضعف إلى أن انهزموا. فهذا دليل على أنه كان أشجع الناس. كذلك السخاء، كان أسخى الناس، ما سئل شيئا قط فقال لا، كان يعطي عطاء لا يخشى الفقر. أعطى قوم رجلا غنما بين جبلين، لما قسم الغنائم ورجع إلى قوم وقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وصفه ابن عباس رضي الله عنهما بقوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، الجود كثرة العطاء والسخاء. أهدي إليه مرة حلة ثوب من إزار أو رداء ورداء ونحوه، ولبسه محتاجا إليه، فقال له رجل من أصحابه اكسنيها يا رسول الله، ففعل ذلك فدخل بيته وطواها وأرسل بها إليه. ألامه بعض الناس وقالوا أتسأله وأنت تعلم أنه لا يرد سائلا؟ فقال ما سألتها إلا لتكون كفني، وكانت كفنة. وأعطى يوم قسم غنائم حنين كثيرا، فأعطى الأقرع ابن حابس 100 من الإبل، وعيينة بن حصن 100 من الإبل، وأعطى عباس ابن مرداس السلمي أعطاه دون ذلك، فكأنه وجد وأنشأ يقول أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع، وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداسا في مجمعي، وما كنت دون امرئ منهما، ومن يخفض اليوم لا يرفعي. فقال كملوا له. هكذا يعطي عطاء يعجز عنه الملوك. وكان أحلم الناس، الحلم هو التؤدة والتأني وعدم العجلة، فالحليم هو الذي لا يعجل ولا يسارع بالغضب، ولو حصل منه ما حصل ولو حصل عليه. ذكر أنه جاءه مرة أعرابي فجبده من ورائه بردائه حتى أثر الرداء في حلقه أو في رقبته، وقال أعطني يا محمد ما أعطاك الله. التفت إليه ولم يؤاخذه ولم ينتقم منه، عند ذلك أمر له بشيء. هذا من الحلم. وكذلك أيضا كان الصحابة رضي الله عنهم يقتدون به بهذا الحلم، يحلمون عن من أساء إليهم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم مدح بعض الأخلاق، مدح الواصل، قال أليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أرشد إلى ذلك وقال أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. كل هذا من الحلم الذي يحسن بالإنسان أن يتحلى به. وقال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يعني الذي إذا غضب ملك نفسه، ملك لسانه فلم يتكلم بسوء، وملك يده فلم يبطش بأحد ممن أغضبه أو ممن أساء إليه. هذا من آثار الحلم. فكان أحلم الناس. كذلك من الآداب الحياء، الحياء خلق حسن يحمل على كل ما يجمل ويزين، وعلى ترك كل ما يدنس ويشين. والذي نزع منه الحياء لا خير فيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالاستحياء من الله تعالى أوصى بعض العلماء أحد تلاميذه وقال: استحي من الله أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك. فكان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، بمعنى أنه يستحي أن يقابل الناس بسوء مما يحقدهم أو يغضبهم، فكأنه يرائي أحوال الناس. لا يثبت بصره في وجه أحد إلا إذا كان لحاجة، ينصرف بوجهه لا يحدق نظره إلى أحد. كذلك من أخلاقه أنه لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله، فيكون لله ينتقم. إذا غضب لله ألم يقم لغضبه أحد، وإلا فإنه لا ينتقم لنفسه. أمن أساء العشرة معه أو تكلم معه بسوء فإنه يحلم أن ذلك الذي أساء إليه عملا بقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وكذلك كان كثير من الصحابة، اشتهرت قصة عمر رضي الله عنه لما أنه قوي الإسلام في عهده، منع أولئك الذين كانوا يعطون، الذين هم رؤساء القبائل والذين كانوا من المؤلفة قلوبهم، فجاءه الأقرع ابن حابس وكان من المؤلفة، فلما دخل عليه قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، مسبة ظاهرة. ولكن أقرأ عليه أحد القراء قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لما قرأها ما تجاوزها، ولم ينتقم لنفسه ولم يأمر بحبسه، بل عفى عنه مع ما واجهه به من هذا التنقص. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الأخبار عن المنافقين أنهم قالوا كذا وكذا، كالذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز منها الأذل، يريد بالأذل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال هذه المقالة. فلما أقبل إلى المدينة كان ابنه صالحا، كان صالحا، عند ذلك قال: ألا تدخل المدينة حتى تعترف بأنك أنت الأذل، ولا تدخل إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء واستأذن يا رسول الله، هكذا قال أبي، فقال: أذن له. أذن له ودخل ولم يعنفه على ما قال، لم يقل بل أنت الأذل، بل عفى عنه مع أنه قد أطلعه الله على أنه من المنافقين. لا يغضب لنفسه. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها، أتقول إنه لا يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فيغضب لله حتى في الأمور العادية. لما أن رجلا أطلق امرأته ثلاثا كان هذا مخالفا للسنة فغضب وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظفركم؟ هذا غضبا لله. وكذلك لهذا أمثلة أنه إذا أتكلم أحد بما يخالف الشرع يغضب لله. لما حكم للزبير أن يسقي قبل الأنصاري قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، غضب الأنصاري وقال إن كان ابن عمتك يعني أنك قدمته علي لأنه ابن عمتك. ولا شك أن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم، اتهام له بأنه مال مع ابن عمته. غضب فاستوفى للزبير حقه، اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. أنزل في ذلك قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توبيخ للذين يردون على الله وعلى رسوله. القريب والبعيد عنده بالحق سواء، قريبه الذي من أقاربه والبعيد الذي من أقصى القبائل يسوي بينهم ولا يؤثر هذا على قرابته أو لصداقة له أو نحو ذلك. وهذا هو العدل، القوي والضعيف، الغني والفقير، كلهم عندهم سواء. عنده لا يفضل الغني ولا يميل إليه، ولا يفضل القوي على الضعيف، بل يحكم بينهم لقول الله تعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، هذا من أخلاقه. إذا قدم إليه الطعام إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه لم يأكله، اتركه ولا يقول هذا فيه كذا وكذا. لا يقول في التمر مثلا هذا فيه السوس، ولا يقول الخبز أو اللحم هذا فاسد أو هذا فيه نتن أو ما أشبه ذلك، بل لا يعيبه أبدا، يأكل مما تيسر له دون أن يعيب شيئا من ذلك الطعام، ويقول إنه غير مناسب، إنه غير صالح، هكذا. لا شك أيضا أن هذا من أخلاقه. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا آكل متكئا، وذلك لأن المتكئ كأنه مريح نفسه، إذا اتكى على ظهره أو اتكى على أحد جانبيه وكان يأكله كذلك فإن هذه أكلة أو جلسة المتكبر. فلأجل ذلك كان يجلس عند الأكل متربعا أو يجلس مستوفزا أو يجلس القرفص أو يفرش إحدى رجليه ويجلس عليها وينصب الأخرى، ينصب الساق ويأكل بهذه الجلسة وهي جلسة المتواضع. قيل إنه صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان، ذلك فعل أهل الزهد. الخوان يسمى الآن السماط أو السفرة، الذي يوضع عليه الطعام، الطعام هو إناءه الذي يوضع على الأرض دون أن يكون تحته خوان، لأنه ما يريد التوسع ولا الترفع في الدنيا. لم يمتنع من مباح، كل شيء من المباحات يعرض عليه وهو يشتهيه لا يمتنع من أكله. إذا وجد تمرا أكل منه ولو كان فيه شيء من حشف أو سوس أو نحو ذلك، إذا وجد خبزا أكل منه ولو كان خبز شعير وهو أكثر ما كانوا يجدوا خبز الشعير لأنه المتوفر، إذا وجد شواء أكل منه، قد يوجد لحم ولا يتيسر لهم طبخه فيقتصرون على أن يشوه بالنار فيأكله وهو شواء، إذا تيسر له خبز البر أكل، أو خبز الشعير أكل، أو لم يجد إلا لبنا شرب منه واكتفى به. في حديث أبي هريرة أنه مرة مسه الجوع، مر به النبي صلى الله عليه وسلم عرف الجوع فقال اتبعني، وجد عند أهله لبنا فأمره أن يدعو أهل الصفة وأمره بأن يسقيهم من ذلك القدح، وشربوا كلهم وكأنه دعا فيه بالبركة، وبعد ذلك قال اشرب، فشرب أبو هريرة ثم قال اشرب ثم قال اشرب حتى قال لا أجد له مسلكا، اكتفى بهذا اللبن الذي تيسر. مرة سأل هل عندكم من إدام لهذا الخبز فلم يجدوا إلا الخل فقال أقربوه، وجعل يخلطه بالخبز وقال نعم الإدام والخل، أخل التمر المعروف، أكل البطيخ بالرطب، يعني أنه أكل البطيخ الذي قشرته صفراء. البطيخ أنواع، منه الجرح الأحمر نوع من البطيخ واسمه عند العامة الحبحب، وهذه لغة البربر، وإلا اسمه عند العرب الجرح، والبطيخ الأصفر الذي يسمى الخربز، وكله من الفواكه التي يسرها الله تعالى. فجاء له مع رطب وجعل يأكل رطبة ولقمة من هذا البطيخ. كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل، الأشياء الحالية، العسل فيه لذة وحلاوة، التمر كذلك، العنب كذلك، الزبيب، كان يحب هذه الحلوى ويحب العسل. هكذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. هذا دليل على أنه قد زاهد في الدنيا، ألم يشبع يومين أو يوما كاملا إلا ما شاء الله. خبز الشعير الذي هو أرخص الأطعمة خرج ولم يتأثر أنه أكل حتى شبع، كل ذلك زهدا في الدنيا، وإلا فإنه فتحت عليه في آخر حياته الدنيا وجبلت إليه الأموال، جبيت له الغنائم، وقد ثبت أنه عرضت عليه حصباء مكة ذهبا، أن يكون له حصباء مكة ذهبا، فاختار أن يجوع يوما ويشبع يوما، وقال إذا جئت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت